مايت مايت عسى عن الكربلة يا حسين، مايت عسى عن الكربلة يا حسين، مايت ولا شوفك على التربان، مايت مثل دمك دموع العين، مايت ييت ومثل نحرك زماني قطع بيا، ومثل نحرك زماني قطع بيا يا اختي. انا الغريب بقيت بينا لو ميه، انا الغريب بقيت بينا لو ميه، جيش برجالي وخيل داروا علي، انا الغريب بقيت بينا لوي، جيش برجالي وخيل داروا علي، حاير وحيدي بقيت وعيوني شتشوف، عسكر وقف جرارتي راد في صفوف، سامي ونبيل ويرماح ومجرد سيوف، خلصوا هلي وليت آخر ضحية، خلصوا هلي وليت آخر ضحية، عيني صفى الدنيا ضمى ومجيد بس الجثث عالقاح وذيب الحسرة، دمعة حزين بالعين وقلبي جمرة، ناري العطش بيحشاي ضلت سيري، كل ساعة غارت خلتي بالوصيدها، شم هجمة مني عداي الدار أريدها، بس جتلي تيها القاص باح قصيدها، صار الذي ما صار بالغاضرية، صار الذي ما صار بالغاضرية، بالحجر قومي عداي صابا وجبيني، نهر دموم يجري على عيني، مثل السحاب يسهام صارت تجيني، اشوف عيني بدير عين صدق صخري وإيدي أشكوف هيني بدير عين صخري وإيدي مستعرب ياني حشاي جبرت غليلي صوابني سهم الجوط وهي دم حالي هذا السهم شتان قطع دليلي من هالسهم يا ناس شفت المنية من هالسهم يا ناس شفت المنية من عالمهور للقاح وسيدة وجسمي يا أبو عبد الله من عالمهور للقاح وسيدة وجسمي لكن على التربان ظل يجري دمي عيني افتحت هالقيت شتالي يمي وبشف صاري لوحسي في رزية وبشف صاري لوحسي في رزية شفت الشمير يا ناس فنا على صدري من شيب جارني وصار يطاعب نحري حزما حاري وعالقاح ظل دمي يجري وبجف شالي الراس وجسمي رمية وبجف شالي الراس وجسمي رمية راسي تنادر صار بيعني الأيادي رضرضة صدري النخ للأعادي ويعيال سير باو سوية سومي وخيم ويعيال سير باو سوية هذا الجرال وصار السد وراسي وحروسي العوالي قبل برحاب الموت لات رجالي ومن بعد عفتي عيال راحت سيبي من بعد عفتي عيال راحت سبية أنا الغريب بقيت بينا لمية جيش برجالي